صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو وبائع نفسه فمعتقها أو مذيقها، رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث المبشرات والمفلحات لأهل الإيمان، حيث أن الله تعالى يعطي الإنسان ثوابا عظيما على عمل يسير وجهد قليل إذا صاحب هذا العمل أو القول صدق وفهم وإخلاص. قوله عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، الطهور هو الوضوء، وقد جاء في بعض الروايات: الوضوء شطر الإيمان. والشطر بمعنى النصف، والتطهر شرط للصلاة، والصلاة عمود الدين وركنه الثاني بعد الشهادتين. وأعمال الإنسان منها ما هو متعلق بالقلب، ومنها ما هو متعلق بباطن بظاهر البدن. فالأعمال التي يؤديها الإنسان تطهر باطن الإنسان وقلبه، والوضوء يطهر ظاهره ويزينه. فلهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تأثيره كبير وعظيم على تصرف الإنسان وعاقبة أمره، وهو أنه يعدل الشطر وهو النصف. ولهذا في السنة أن يكون الإنسان متوضئا، إذا أحدث توضأ. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبلال: سمعت خشخشة عليك أمامي في الجنة، فما الذي تعمل؟ قال بلال رضي الله عنه: إني لم أحدث قط إلا توضأ، وإذا توضأت صليت ركعتين. فيسن للإنسان أن يكون على حال طهارة، ولو كان لا يعمل عبادة لكن يكون على حال طهارة. بل إنه إذا أراد أن ينام فالسنة أن يتوضأ قبل نومه وينام على طهارة، على وضوء. والطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء معه. كلمة الحمد لله كلمة سهلة ولذيذة على اللسان، وتدل على أن الإنسان شاكر لربه، معترف بنعمه عليه. وأنت كلما حمدت الله محمدة سجلت لك في صحائفك وملأت ميزانك، وهذا دليل على أن الأعمال التي يعملها العبد في يوم القيامة تصير أجساما جوزا. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا قال الإنسان الحمد لله ملأت ميزانه. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نكثر من هذا الذكر بعد الصلاة: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله. نرددها بعد الصلاة ونكررها لأجل أن ترتفع أرصدتنا وتمتلئ مخازننا، لأجل إذا احتجناها وجدناها. فيحصل لنا عند الحساب ثقل في الموازين، وبهذا تكفر السيئات ويرتقي الإنسان لأعالي الدرجات. والحمد لله على كل حال لا يصيب الإنسان خير أو شر إلا وينبغي للإنسان أن يحمد الله على كل حال. إن كان خيرا فاحمده على الخير، وإن كان شر احمده على أنه لن يكن أعظم من هذا، وأنه أخف مما لو كان أعظم منه. ثم احمده على أنه ينبهك على أخطائك، واحمده على أنه إذا صبرت واحتسبت تكفرت خطاياك ومحيت ذنوبك بصبرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. وقوله أو تملأ هذا شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم تملأني أو قال تملأ؟ أي أن الحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، أو الحمد لله وسبحان الله تملأان ما بين السماوات والأرض. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. يقول في رواية النسائي: التسبيح والتكبير ملء السماء والأرض. وخرج الترمذي من حديث الزهري عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح نصف الميزان والحمد لله تملأه، ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه. هنا ذكر قال: ليس إسناده بالقوي. قلت: اختلف على إسناده في إسناده على الاسناد. وروي عن أبي علقمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زيادة: والله أكبر ملء السماوات والأرض. وخرج الفريابي أيضا من حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان: إحداهما من قال لم يكن له لم يكن لها ناهية دون العرش، والأخرى تملأ ما بين السماء والأرض: لا إله إلا الله والله أكبر. وقد تضمنت هذه الأحاديث فضل هذه الكلمات الأربع التي هي أفضل الكلام، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأما الحمد لله فاتفقت الأحاديث كلها على أنه يملأ الميزان، وقد قيل إنه ضرب مثل، وأن المعنى لو كان الحمد جسما لملأ الميزان. وقيل: بل الله عز وجل يمثل أعمال بني آدم وأقوالهم وأقوالهم صورا ترى يوم القيامة وتوزا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواب. فالأعمال توزا ويخورها الله تعالى أجساما، كما جاء في هذا الحديث أن قارئ القرآن في يوم القيامة يأتي القرآن يشفع له ويحاج لصاحبه، وتسبقه وتتقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أي من السحاب، أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وقال عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هاتان الجملتان سهلة على اللسان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، بينما هي ثقيلة في الميزان وهي حبيبة إلى الله جل وعلا. فالله يحب من عبده أن يكررها ويوددها. وكذلك مما يدل على وزن الأعمال ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر ما يوضع في الميزان الخلق الحسن. وكما جاء أيضا في أحاديث أخرى عندما يوضع الإنسان في قبره يأتيه عمله الصالح في صورة حسنة، والكافر يأتيه عمله السيء في أقبح صورة. وهذا دليل على تفصيل الأعمال إلى أجسام وحقائق. قال: وأما سبحان الله ففي رواية مسلم: سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. فشك الراوي الذي يملا ما بين السماء والارض، هل هو الكلمتان او احداهما؟ ورد في النسائي وابن ماجه التسبيح والتكبير ملء السماء والارض، وهذه الروايه اشبه، يعني انها اقرب الى الصواب. وهل المراد انهما معا يملأان ما بين السماء والارض، او ان كل منهما يملا ذلك؟ هذا محتمل، يقول الشارح هذا محتمل في حديث ابي هريره والرجل الاخر ان التكبير وحده يملا ما بين السماء والارض. قال الشارح وبكل حال فالتسبيح دون التحميد الفضل كما جاء صريحا في حديث علي وابي هريره وعبد الله بن عمرو والرجل من بني سليم ان التسبيح نصف الميزان والحمد لله تملاه. وسبب ذلك ان التحميد اثبات المحامد كلها لله تعالى، فدخل في ذلك اثبات صفات الكمال ونعوت الجلال كلها، والتسبيح هو تنزيه الله تعالى عن النقائص والعيوب والافات، والاثبات اكمل من السلب، ولهذا لم يرد التسبيح مجردا لكن مقبولا بما يدل على اثبات الكمال. وتارة يقرن بالحمد كقول سبحان الله وبحمده وقول سبحان الله والحمد لله، وتارة باسم من الاسماء الدالة على العظمة والجلال كقول سبحان ربي العظيم او سبحان ربي الاعلى. فان كان حديث ابي مالك يدل على ان الذي يملا ما بين السماء والارض هو مجموع التسبيح والتكبير فالامر ظاهر، فان كان المراد ان كل منهما يملا ذلك فان الميزان اوسع مما بين السماء والارض، فما يملا الميزان هو اكبر مما يملا ما بين السماء والارض. وعلى كل نحن ندرك بهذا قبل هذه الجمل، وان الانسان عندما يقولها ينبغي له ان يفهم معناها، وهو انه بالحمد لله يثني على الله ويشكره ويظهر له اعترافه بنعمه الله عليه. ولهذا كانت اول سوره الفاتحه الحمد لله، وتسبيح الله تعالى تنزيهه عن النقائص، وهذا مطلوب من الانسان كامر واجب عليه في الركوع وفي السجود. فعندما يركع الإنسان يسبح الله تعالى باسمه العظيم، وعندما يسجد يسبح الله تعالى باسمه الأعلى، وهو بهذه الأحوال يظهر أن تواضعه وتذلله وخضوعه إنما هو لمن يستحق وهو الأعلى أو العظيم. ففي الركوع يقول سبحان ربي العظيم فأنا لا أركع دليلا بمخلوق، وإنما أركع لمن يستحق الركوع وهو الرب العظيم سبحان ربي العظيم، فهو يستحق أن أركع له. أما أن يعصر الإنسان وجهه بالعرض بالتراب ويذل ذلا كاملا فإنما هو لمن يستحق ذلك وهو الرب الأعلى جل وعلا. فربنا الأعلى فوق السماوات يستحق أن نسجد له، ولهذا فالسجود لا يجوز لغير الله. وأنت عندما تسجد ليس فيه إهانة لك ولا مذلة، لأنك تسجد لمن؟ لربك الذي خلقك فسواك فعدلك وهو الأعلى جل وعلا، ليس مخلوقا ولا يعيش معك في الأرض، وإنما هو فوق عرشه جل وعلا بائن من خلقه مطلع على كل خائنة من الأعين ومطلع على ما تخفيه الصدور، يعلم السر وأخفى، وهو جل وعلا فوق عرشه. قال وأما التكبير ففي حديث أبي هريرة والرجل من بني سليم أنه وحده يملأ ما بين السماوات والأرض، في حديث علي أن التكبير مع التهليل يملأ السماوات والأرض. فقول الله أكبر وهي شعار المسلمين في آذانهم وإقامتهم وفي حركات الانتقال في الصلوات، عندما تركع، عندما تسجد، عندما ترفع من السجود، عندما تقوم بعد التشهد، كل هذه الحركات تقول فيها الله أكبر. إذا أنا مشغول في هذه الصلاة، مشغول بإيش؟ ضربات البيت أو أعمالك في المكتب أو شغلك في المؤسسة أو الشركة؟ لا، أنا مشغول بالله. ليه؟ الله أكبر، الله أكبر من هذه المشاغل. انتبه، أنت عندما تقف بين يدي الله ترفع يديك ثم تهوي بهما تقول الله أكبر، الدنيا كلها وما فيها وراءك، وتقبل على الله. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يأمر بلال بإقامة الصلاة ويقول أرحنا يا بلال بالصلاة، لأن الصلاة راحة ومتعة وأنس، لأنك فيها تعيش مع ربك جل وعلا لا مع الناس، فهي سعادة ومتعة. وتنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا إذا حصل لك غفلة وأنت قائم وشرد ذهنك، عندما تركع تقول الله أكبر، سبحان الله، كيف ضاع الموضوع عنا وخرجنا عن الصلاة ونحن مع الله. وعندما ترفع من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، وإحنا رايحين ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. تغفل في هذا وأنت تسجد الله أكبر. إذا نحن في شغل عظيم، شغل مع الأكبر جل وعلا، أكبر من الناس، أكبر من الأهل، أكبر من المشاغل، أكبر من متاع الدنيا، أكبر من ارتباطاتك مع الخلق. لهذا قال ربنا جل وعلا قد أفلح المؤمنون. أي نوع؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. لهذا كان الخشوع في الصلاة هو روحها ولبها ومتعتها وأنسها. قال وأما التهليل وحده فإنه يصل إلى الله من غير حجاب بينه وبينه. وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش مجتنبت الكبائر. لا إله إلا الله لا يعدلها شيء، لا إله إلا الله لا يعدلها شيء، لأنها كلمة التوحيد أساس الدين يبنى عليها غيرها ولا يصح غيرها بدونها. لو عمل الإنسان كل الأعمال الصالحات وهو لا يعتقد لا إله إلا الله لا ينفع عمله. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الفارقة بين الإيمان والكفر، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، قال أبو أمامة ما من عبد يهلل تهليلا فينهلهها شيء دون العرش، أي لا يمنعها شيء دون أن تصل إلى عرش الرحمن. وورد أنه لا يعدل لا إله إلا الله شيء في الميزان في حديث البطاقة المشهور، فخرجه أحمد. احمد والترمذي والنسائي وفي اخره عند الامام احمد، ولا يدخل شيء باسم الله الرحمن الرحيم. في المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان نوحا عليه السلام لما حضرت الوفاة قال لابنه: امرك بلا اله الا الله، فان السماوات السبع والارضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا اله الا الله في كفة رجحت بهن لا اله الا الله. وهذا هو حديث البطاقة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيئا اذكرك به وادعوك به. قال: يا موسى قل لا اله الا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: انما اريد شيئا تخصني. يقول موسى: انما اريد شيئا تخصني به. قال الله تعالى: يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والارضين السبع في كفة ولا اله الا الله في كفة مالت بهن لا اله الا الله. فلا اله الا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. يقول الشارح رحمه الله: اختلف العلماء في اي الكلمتين افضل، أكلمة الحمد أم كلمة التهليل، أي قول الحمد لله أو لا إله إلا الله. قد حكى هذا الاختلاف ابن عبد البر وغيره، وقال النخعي: كانوا يرون أن الحمد لله أكثر الكلام تضعيفا، وقال الثوري: ليس يضاعف من الكلام مثل الحمد لله. والقول الآخر أن لا إله إلا الله هي أعلى الكلام وأجمعه وأشمله، لأنها تشتمل على نفي وإثبات، لأنها نفي عبادة غير الله وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له. وقد ورد عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى اصطفى من الكلام أربعا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة وحط عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر مثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله مثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب له 30 حسنة أو حط عنه 30 سيئة. هذه الجمل والكلمات كلها تدل على أن الإنسان المسلم ينبغي أن يكون لسانه ربا بذكر الله تعالى دائما، وأن يكون مشغول وهو جالس في البيت أو هو مضطجع أو هو يقود سيارته يذكر الله تعالى، وهذا لا يكلفه. بعض الناس أحيانا يجلس في المجلس ساعة أو ساعتين لا يتكلم بشيء، أو إذا تكلم في شيء خسارة عليه، إما مشاركة في غيبة أو كلام ذلي، ويحرم نفسه من الخير ورفعة الدرجات. بينما المطلوب من الإنسان أن يستغل عمره بمصلحته، فإذا كنت جالسا في مجلس ولست تتحدث في أمر يهم الناس أو تستمع إلى درس ينفعك في دينك أو دنياك، فاشغل نفسك بذكر الله: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهذا لا يكلفك شيئا ولا يشق عليك، وأنت تحصل فيه على ما سمعتم من الخيرات العظيمة التي يكتبها الله جل وعلا لمن يشغلون أنفسهم بمثل هذا الكلام. وكل كلام يتكلم به الإنسان يؤثر عليه من خير أو شر. إذا كنت تردد هذه الجمل الخفيفة السهلة فإنه سينعكس أثرها عليك وعلى سلوكك وعلى أعمالك وتصرفاتك. وإذا كنت تكرر غيرها من سبت أو شتم أو غيبة أو بهتان فإن هذا أيضا سينعكس عليك وعلى تصرفك. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح